ولما كانت الليلة 38 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير شمدوان انصرف وهو جذلان لاكتسابه ثقة مجدوان، ولأنه تخلص من تابعه موعود وليس على فعلته شهود. أما الأمير كريم فكان في حال أليم، إذ ظل في قاع البئر يصيح ولا مجيب، وفجأة وقع شيء عجيب، ترامى إلى أذنه صليل، ووقع بصره على حبتين دقيقتين كأنهما جمرتان من نار تتسللان على الجدار، فإذا بها حية تسعى وقد أدارت رأسها وحركت قرنيها وصوبت ناحيته عينيها. يا إلهي، ما هذه الحية؟ إنها تنظر إلي وستقفز الآن علي. ساعدني يا رب، في يدك نجاتي وإنقاذ حياتي، ليس لي سواك ينقذني من الهلاك. الحمد لله، يبدو أن صرختي أخافتها فعادت إلى الشقوق ودخلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شريط 72557 ر، مسجل عليه الحلقة 739 من ألف ليلة، إخراج محمد محمود شعبان. لا بد أن أخرج من هذا المكان. ضاع صوتي من الصياح منذ الصباح، فلأجرب الدق بيدي على الجدران، فقد يسمعني أحد الفرسان. ما هذا الصوت العجيب؟ إن الحجر مسحور، إنه يدور. دخل شعاع من نور، سأخرج الآن من هذا المكان. الحمد لله، الحمد لله، خرجت وعاد الحجر كما كان، ولكن ما هذه الصحراء الجرداء؟ أزح يا سعير هذا الحجر من على البير. أمرك يا سيدي. كريم، من كريم هذا يا سيدي؟ لا تسأل عما لا يعنيك حتى لا يقع ما لا يرضيك. أكره شيء عندي الفضول، هل تعي ما أقول؟ أمرك يا سيدي. اهبط إلى القاع، فإن وجدت به شابا لا يزال على قيد الحياة فأخمد منه الأنفاس بلا رقة ولا إحساس. أمرك يا سيدي. الحبل متين، أمسك به يا سيدي. اهبط. أمرك يا سيدي. هيا. ها أنا ذا قد وصلت ولا أرى أحدا في البير، لا يوجد شاب ولا رجل كبير. ما هذا الذي تقول؟ ابحث جيدا يا مخبول. لا يوجد أحد. عجيبة، إذن أين اختفى كريم اللئيم؟ من الجائز أن تكون قصة موعود لا أصل لها إلا في خياله، اخترعها بعد سواله. اسحبني يا سيدي شمدوان لأخرج من هذا المكان. سأسحبك في الحال، أمسك جيدا الحبال. ما هذا الصوت؟ يا إلهي، حية طولها متران تسعى على الجدران. النجدة، النجدة، أرجوك لا تسحبني حتى لا تلسعني. ماذا جرى؟ حية تهاجمني. سأقطع من خنجر المسموم رأسها وأقضي على بأسها. خذي هذه. قطعت رأس الحية وهي جاية. لقد نفثت في جسد السموم وأنا أضربها بالخنجر المسموم. ماذا جرى يا سعير؟ اسحبني من البير، سم الحية يجري في بدني الآن. أخرجني بالله من هذا المكان. سأسحبك في الحال. هات يدك يا سعير. هاتي يدي. غريب، ولا تستطيع الوقوف على قدميك؟ الله، ماذا جرى لعينيك؟ لقد غطى بياضهما السواد وتبدو كالضرير. ماذا جرى يا سعير؟ لاذتني الحية الرقطاء بعد أن قطعت رأسها، مع أني تفاديت لمسها. إني أموت يا سيدي شمدوان، انقلني من هذا المكان. قل لي أولا، أصحيح أن البئر ليس بها إنسان؟ ليس فيها سوى الثعبان. إنني أموت. كريم، أين أنت بحق حبي؟ وهل أحيا على أمل الرجوع؟ أجل يا ياسمين، أجل يا ابنتي، ستعيشين. ارحمي قلبك المسكين. أمتي، أحس بأن حياتي لم يعد لها معنى، ولم يعد يعزيني المغنى. أخشى. لا تخشي، لا تتوهمي ولا تفكري أبدا فيه، وأقسم لك برب الوجود إن كريم موجود. صحيح، حقا يا عمتي وردشة، سيعود وأراه. هل من أخبار؟ لازلنا في أول النهار، وشمدوان يجد في البحث والتحقيق الشامل الدقيق. إنك تطمئنينني يا عمتي وتهونين من محنتي. أنت تعرفين مقام كريم عندي. أعرف يا ياسمين، وأعطف على قلبك المسكين، ولا تنسي أنني أم كريم، والله وحده بما أتحمله علي. يا سمر، كفي عن سؤالي ودعيني في حالي. هناك أمر يشغل بالك، هو الذي قلب حالك. اصبري، سترين بعد أيام كيف أحقق الأحلام. الأحلام؟ أية أحلام؟ سأصبح ملكا على البلاد ومتحكما في العباد. ملكا؟ ملكا يا سمر. ومجدوان وكريم. هذه حكاية غريبة ورواية عجيبة، بالها محبوكة وخطتها مسبوكة. إنك يا شمدوان تسعى في أمر خطير ليس له نظير، ولكن ماذا يكون جزائي إذا حققت الأيام لك الأحلام؟ أنت قرة العين، ستكونين دائما إلى جواري في ليلي ونهاري، الملكة سمر. هذا ما كان من أمر شمدوان الأفعوان. أما ما كان من أمر كريم الدين الأمير المسكين، فبعد أن من الله عليه بالفرج ومن البئر خرج، وجد نفسه في صحراء جرداء، صار فيها يومين دون أن يعرف أين، وكاد يهلكه العطش والجوع لولا أن صادفه ينبوع ما كاد يراه كريم، حتى على ركبتيه هوى وشرب حتى ارتوى. ولكنه فجأة سمع صوتا يقول له في تهديد قاس شديد: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 38 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.